لا يقرأ غير الله. الله أكبر.

بسم الله Thank you. يزيدك ظن، الله يزيد، الله يزيدك نعيم. عزيز. ما شاء الله معاك طلب غير كده انت مش طلب غير كده والله طبعا عبد الله صلاة الناس Thank you. جبت عليه. جميل جميل يا ابو حسن، جميل يا ابن حاضر. بسم الله Oh.

قال كذلك قال